لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر صلح، فنقول أصلح الشيء أقامه بعد فساد، وصلح الشيء ضد فسد، والصلح التوفيق، وأصلحت بين القوم وفقت، وأصلح أتى بالصلاح وهو الخير والصواب، وفي الأمر مصلحة أي خير. فالمعنى المحوري لهذا الجذر سلامة جسم الشيء، أي التئامه على حاله الأصلية تام النفع والخير الذي أوجد أو أريد له. يؤخذ من إصلاح الفاسد من الأشياء، وأن التوفيق لأم والتئام. ومن المعنى المعنوي في هذا الجذر الصلح أي السلم، ومنه تصالح القوم وأصلح ما بينهم، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ومن الصلاح السلامة من الخطايا المعوقة، كما في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، أي مع من لهم أعمال صالحة من آبائهم وإن لم تبلغ قدر أعمالهم. وفي قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي لا ينجحه ولا يوفقه بوقوع الأثر المقصود به. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر سبل، فنقول السبل الثياب المسبلة، وأسبل إزارة أرخاه، وأسبل الفرس ذنبه أرسله، وأسبل ثيابه طولها وأرسلها إلى الأرض، وعين سبلاء طويلة الهدب، والسبل المطر بين السحاب والأرض. فالمعنى المحوري لهذا الجذر امتداد إلى أسفل مع اتصال، كالثياب الممتدة إلى الأرض، وذنب الفرس يصل إلى الأرض أو يكاد إذا أرسله، والهدب الطويل يصل إلى ما تحت العين، والمطر المذكور يبدو خيوطا ممتدة من السحاب إلى الأرض. ومن معنى الأصل السبلة، الشعر على الشفة العليا يجمع الشاربين وما بينهما على هيئة خط متصل. ومنه كذلك السبيل الطريق، لامتداده متميزا بين ما حوله من أرض موصلا إلى مكان آخر، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يأتي السبيل بمعنى الطريق المادي المعروف، أو بمعنى طريق الهداية والضلال، كما في قوله تعالى وصد عن السبيل، وكما في قوله تعالى سبيل الله، وكما في قوله تعالى سبيل الطاغوت. وتعبير ابن السبيل يقصد به المسافر المنقطع به.